عن عثمان بن عمر أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال قال الحسن قال قد أفلحت نفس قال قد أفلحت نفس أتقاها الله عز وجل وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل. أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه فأضلها. أحسنت بارك الله. نكف عند هذا. في هذا المقطع قاعدة من قواعد القدر الجامعة التي ينبغي أن يرجع إليه المسلم كلما تطرأ له شبهة أو يشكل عليه أمر في من أمور القدر. والأصل في القدر أن تلتزم فيه القواعد الواردة في الكتاب والسنة ولا يزيد الناس فيها بأي كلام، هذا الأصل. وأي حديث ينشأ بأكثر مما ورد في النصوص الشرعية في القدر فإنه في الغالب لا يؤدي إلى نتيجة بل يؤدي إلى مزيد حيرة واضطراب. فلذلك قال بعض السلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره القدر سر الله في خلقه، والسر غيب والغيب لا يمكن أن يطلع عليه البشر. وكثير من الناس لا يمكن أن يدرك دقائق القدر أو يفهم الجمع بين نصوص القدر على وجه يخلصه من الإشكال. فمن هنا فإن أصل القدر يقوم على التسليم المطلق لله عز وجل، لكن وفقه الله للالتزام الكتاب والسنة والتزم النصوص الشرعية فإنه سيجد مسائل القدر أو قواعد القدر واضحة كل الوضوح وفطرية وتتناسب مع مدارك عامة الناس. ومن قواعد القدر ما ورد في هذه الآية الجامعة وهي قولها عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية رتبت قواعد القدر بشكل يتناسب، وهكذا كتاب الله عز وجل كله كذلك يتناسب مع يعني الفطرة والعقل السليم، ويمكن أن ترد إليه كثير من النصوص بل يجاب بهذا النص أو بهذه الآية على كثير من الإشكالات التي تطرأ في عقول الناس والشبهات التي تنشأ في أذهانهم. فأولا الخلق كله خلق الله عز وجل، والله يفعل في خلقه ما يشاء. وثانيا يجب أن يتصور المسلم دائما أو لا ينسى أن الله عز وجل أحكم الحاكمين وأنه لم يعمل شيئا ولا يدبر ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. ثم لا بد أن يعرف أن الله عز وجل هو العادل العدل الكامل ولا يظلم أحدا. إذا كان كذلك فإن ما ينشأ من شبهات تشتبه على الإنسان من أن فيها نوع جبر للإنسان على ما لا يريده أو ما يمكن أن يقال بأنه يشبه الظلم فهذا غير وارد بناء على هذه القواعد أن الله عز وجل هو خالق كل شيء وكل شيء في ملكه ويفعل في ملكه ما يشاء. ثم أنه عز وجل عادل لا يمكن أن يظلم. وبعد ذلك أيضا الله عز وجل أقام الحجة على النفوس وعلى العباد بأن سوى نفوسهم فألهمها فجورها، بمعنى أنه أقدرها على الفجور ونهاها عنه، وتقواها بمعنى أن الله أقدرها على التقوى والخير وأمر به وأمر بالتقوى والخير. ثم مع ذلك الله عز وجل حينما ألهم النفوس فجورها وتقواها بين لها طريق الشر طريق الخير تفصيلا، وأمرها به ويسره لها، يسر طريق الخير لها، وبين أمور الشر تفصيلا ونهى عنها وأقدر العبد عليها وجعله مختارا بين الفجور وبين التقوى. فمن سلك طريق الفجور فإنه لم يرغم على ذلك، سلكه بإرادته ويتحمل مسؤولية عمله وإن كان ذلك بتقدير الله وعلمه السابق. ومن سلك طريق التقوى فإن الله عز وجل هو الذي هداه ووفقه ولطف به وأعانه، ومع ذلك فإن الله عز وجل يجزيه على ذلك. فعلى هذا ليس للعبد حجة أمام الله عز وجل. ولذلك فإن العبد إذا فقد قدرته على الاختيار بأي سبب، إما أن يزول به عقله أو حركته أو إرادته، فإنه يكون معذورا أمام الله عز وجل ولا يكلف ولا يحاسب. فالمجنون لا يحاسب، وغير المميز لا يحاسب، والعاجز عن أمر لم يكن المتسبب هو في عجزه في عجز نفسه أيضا لا يحاسب، وهكذا. أما الإشكال الذي ورد في مثل هذا الحديث في مثل هذا النص، فإنه قد يرد في أذهان الناس أو في أذهان بعض الناس في كل زمان، ولا يضر مجرد وروده إذا كان عند الإنسان قوة الإيمان والتسليم لله عز وجل والتسليم بقدر الله ما يدفع هذه الوساوس والخطرات. فالإنسان قد يخطر له مثل ما ورد في السؤال حينما قال: فهل ذلك ظلم؟ بمعنى حينما يكون الله عز وجل أمضى وغضى وقدر بسابق علمه على العبد ما سيفعل، هل يكون ذلك ظلم؟ طبعا أشار إلى ما يعني تستدعيه أو تتطلبه الفطرة السليمة والعقل السليم من أن النفس تتقزز وتشمئز وتفزع من نسبة الظلم إلى الله عز وجل. فمن هنا ينتفي عند سليم العقيدة هذه الشبهة وما يشبهها من نسبة أي شيء من الظلم أو الشر إلى الله عز وجل من حيث أن يقصر عباده على ذلك، فالله لا يظلم أحدا سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وهديناه النجدين، عن عبد الله في قوله: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وعن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال: الخير والشر. وعن ابن عباس في قوله: وهديناه النجدين، قال: نجد الخير ونجد الشر. نعم. في تفسير النجدين يكاد يكون يعني مما يقول به جمهور السلف، النجدين المقصود بها الهداية للخير والهداية للشر، لكن معنى الهداية والخير والشر هنا يشمل أمور: أولها الإرشاد والبيان. الله عز وجل أرشد العبد وبين له طريق الخير وأمره باتباعه ويسره له، وبين له طريق الشر ونهاه عن اتباعه وأقدره عليه. هذه درجة. والدرجة الثانية أن الله عز وجل أعطى العبد التمييز بين الخير والشر، أولا بيان ثم تمييز عقلي بعد البيان الشرعي، تمييز فطري وعقلي، وهذا نوع أيضا من الهداية هنا. والأمر الثالث أن الله عز وجل أعطى العباد الاختيار، الحرية، القدرة على سلوك أحد الطريقين، بلا أي عوائق إلا عوائق تكون من باب الابتلاء، وهذا أمر مبين أيضا. فالله عز وجل جعل الجنة محفوفة بالمكاره، وجعل النار محفوفة بالشهوات، وبين ذلك وأقدر العبد على التمييز بين الأمرين وبين اختيار أحد الطريقين، لأن هذا مقترن بالوعد والوعيد، ليس مجرد هذه ما يسمى يمكن بالعوائق العارضة، وإنما جعل الله بعد ذلك ما يسمى بالوعد والوعيد. فالله توعد من خالف ووعد من أطاع، فهذه مرغبات وهذه مراهبات، فمن هنا يكون كل ذلك من معنى هداية النجدين. ولذلك الإنسان الذي أو المكلف الذي يفقد القدرة على فعل شيء من الأشياء لا يحاسب عليه، وإن فقد القدرة على التمييز لم يحاسب أبدا، كالمجنون ومن دون سن التمييز ونحو ذلك ممن يفقد عقله بغير إرادته وبغير تسببه. أما من فقد عقله بتسببه هو فإنه يأثم بحسب السبب الذي فعله. نعم. وفي قوله إني أعلم ما لا تعلمون عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. في هذا إشارة إلى الرد على القدرية، يعني كان من المفترض أن مثل هذه الأمور بدهية، أن الله عز وجل علم من إبليس المعصية قبل أن تقع، وقدرها عليه أيضا ابتلاء قبل أن تقع، وخلقه لها أيضا قبل خلقه، وذلك من سابق علم الله عز وجل وسابق تقديره وكتابته ومشيئته سبحانه. فالأمر أمره والخلق خلقه عز وجل، لكن نظرا لأن هذه البديهية هناك من عارضها من الفرق الذين هم مجوس هذه الأمة وهم القدرية، فزعموا أن الله عز وجل لم يعلم أن إبليس سيعارض إلا عندما عارض، فلما عارض وقعت عليه العقوبة، وهذا قدح في قدرة الله عز وجل وسعة علمه. فالله عز وجل عالم بما كان قبل أن يكون، فهذا معنى قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون حينما قالت الملائكة، حينما قال لهم الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل ما فيها من يفسد فيها إلى آخر الآيات. وأيضا عندما علم آدم الأسماء، فالله عز وجل سبق علمه كل حدث يحدث في الكون سواء من العقلاء أو من غير العقلاء. نعم. عن مجاهد فذكره سواء، وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. في قوله أفمن كان ميتا فأحييناه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أفمن كان ميتا فأحييناه، يعني قال من كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالنور القرآن، من صدق به وعمل به كمن مثله في الظلمات والكفر والضلالة. في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال فإذا جاء القدر خلوا عنه. في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المرء والكفر، زاد ابن فضيل ومعاصي الله، وقال جميعا ويحول بين الكافر وبين الإيمان، زاد ابن فضيل وطاعة الله، في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريقين: فريقا يرحم فلا يختلف، وفريقا لا يرحم فيختلف، فمنهم شقي وسعيد. وعن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك غير مختلف. قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار، وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. عن ابن أشهب قال: سألت مالكا عن قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. بارك الله فيك. هذه النصوص التي مرت على هذه الآيات وما مر من تفسيرها كلها متعلقة بالقدر المحجوب عن العباد، والقدر كله محجوب عن العباد إلا ما يحدث أو ما يصيب العباد وما يقترفونه فإنه يكون من عالم الشهادة. وهذه النصوص كلها تشير إلى مسائل هي من أصول عقيدة القدر أو عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وملخصها أن أولا مسألة الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء في سابق علمه وقد قدر ذلك وكتبه، ويضل من يشاء في سابق علمه قد قدر ذلك وكتبه، كل ذلك محجوب عن العباد. والأمر الثاني أن هذا التقدير ينبني أو أصله مبني على أن الله عز وجل فعل ذلك بمحض مشيئته لا لعلة خارجة عن مشيئته سبحانه، وبمحض حكمته عز وجل لا لعلة خارجة عن الحكمة، أي ليس الأمر بمحض مشيئة دون الحكمة ولا بالحكمة دون المشيئة، وإن كان أهل الكلام فصلوا الحكمة عن المشيئة قالوا هذا داخل في مشيئة الله ليس لا علاقة له بالحكمة، وهذا خطأ، بل أحيانا يقولون ليس لفعل ذلك علة، وأحيانا يقولون بأن أفعال الله لا تعلل، وهذا خطأ، الله عز وجل لم يفعل شيئا من ذلك إلا لحكمة وبعلمه السابق. كل هذه الأمور محجوبة عن العباد، ومن هنا فإن الوصول للنتيجة التي قدرها الله عز وجل على العبد مبني على سلوك العبد في هذه الدنيا بحسب ما كلفه الله به وأعطاه من المقدرة. وأعني بذلك أن الله عز وجل حين قدر ذلك قدرا سابقا لم يقصر العباد عليه في قدراتهم التي أعطاهم إياها، بمعنى أنه لم يجبرهم على شيء مما يتعلق بالقدر السابق. الله في سابق علمه أن هذا العبد سيفعل ذلك الأمر أو يفعل ذلك الأمر، لكن هذا السبق العلمي والتقدير السابق لا دخل له بفعل العبد أبدا، ولا بحرية العبد أبدا، ولا حتى بإيمان العبد بالقدر من حيث احتجاجه به. فلا يجوز للعباد أن يحتجوا بقدر الله ويقولوا نحن نسير على ما يحلو لنا والقدر مكتوب وما كتبه الله حاصل، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن ما كتبه الله محجوب عن العبد، وما دام محجوب والله عز وجل أعطاه وأقدره، أعطاه العقل وأقدره على الفعل وميز له بين الخير والشر، فإذن الوصول إلى المصير الذي كتبه الله مرتبط بقدرة الله عز وجل مرتبط باختيار العبد وفعله وبتيسير الله عز وجل للعبد وبلطفه، لكن ما يتعلق بفعل الله في العبد أمر محجوب عن العبد، سواء فعله في علمه السابق وقدره أو فعله فيما يهيئه له ويقدره عليه في هذا في دار الابتلاء والامتحان، كل ذلك محجوب. وما دام محجوب والعبد أعطي طريقا يستطيع أن يميز أو يعطي نورا يستطيع أن يميز فيه بين الحق والباطل، فعليه أن يختار طريق الحق، وله ذلك والله عز وجل أقدره عليه، وإن لم يفعل فإنه يتحمل مسؤولية فعله لأن الله عز وجل أعطاه قدرة. إذن هناك فاصل بين مسألة التقدير السابق وما كتبه الله على العبد من شقاوة أو سعادة وبين حال العبد التي هي عليه والتي هي التي توصله إلى النتيجة التي قدرها الله، قدرها الله عز وجل عليه. فحال العبد أنه يدرك، كل إنسان عاقل يدرك أنه يميز بين الخير والشر بفطرته وعقله، وإن لم يكفيه ذلك فإن الله عز وجل أوجد عنده الشرع القويم الذي ميز له بين الحق والباطل، ثم أن الله عز وجل أقدره على طريق الخير ويسره له ووعده بالوعد الحسن، وأقدره على طريق الشر ويسره له ونهاه عنه وتوعده عليه. إذن هذا المقدار من التفصيل موجود عند كل عاقل، وهو الذي عليه تنبني نتيجة الوصول إلى ما قدره الله عز وجل على العبد. إذن فليس للعبد حجة، كون الله قدر في قدره السابق هذا أمر لا دخل للعبد فيه، ويجب أن لا يفكر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا إلى الخاتمة السعادة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفي قوله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لو شاء الله ما أشركنا قال: وكذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبر الله أنها لا تقربهم. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول جل ثناؤه: ولو شئت لجمعتهم على الهدى، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: الشر ليس بقدر. قال ابن عباس: بيننا وبين أهل القدر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، حتى بلغ فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس: العجز والكيس بقدر قوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال: يقول من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء الله أن يكفر كفر، وهو قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قوله: أم على قلوب أقفالها، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولى عمر طلبه ليستعمله وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل. وفي قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين عن مجاهد في قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قال في أم الكتاب. وفي قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال الشقاء والسعادة والموت عن مجاهد في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاوة والسعادة فإنه ثابت. قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقول الحسنة والسيئة من عند الله أما الحسنة فأنعم الله بها عليك وأما السيئة فابتلاك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال هو يوم أحد يقول ما فتحت لك وما كانت من بلية فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك. عن أبي صالح قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال بذنبك وأنا قدرتها عليك. وعن طاووس عن أبيه وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. أحسنت بارك الله. نقف هنا في هذه النصوص تكرير أصول القدر أو استمرار لتكرير أصول القدر كما وردت في الكتاب والسنة وكما قررها أهل العلم. ففي الآية الأولى اعتراض المشركين وقولهم يوم القيامة لو شاء الله ما أشركنا ذكر ابن عباس الحجة عليهم أو أشار إليها حينما قال لأنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله بمعنى أنهم حينما عبدوا الآلهة من دون الله عز وجل عبدوها عن إرادة وتصميم وعن شبهة قالوا بها واعتقدوها ولم يجبروا على ذلك إجبارا بل جبلوا على الفطرة السليمة فانحرفوا عنها. دليل ذلك أنهم قالوا في تلك الآلهة تقربنا إلى الله زلفى بمعنى أنهم تعمدوا بإرادة وحرية كاملة لم يقصروا على ذلك قصرا تعمدوا أن يعبدوا غير الله وزعموا أن هذه الآلهة إنما عبدوها لتقربوا فهم اتخذوا ذريعة للشرك واحتجوا على الشرك ابتداء ثم لما عوقبوا على شركهم احتجوا بالقدر وهذا تناقض فهم في الدنيا وجدوا من ينهاهم عن الشرك ثم ذهبوا يبحثون لمعاذير لأنفسهم أو علل يعتلون بها على شركهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ومعنى هذا أنهم عقلوا فعلهم وعرفوا وأرادوه عمدا ولم يقصروا عليه قصرا إنما نهوا وتعمدوا أن يتركوا النهي. وقوله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا هذا داخل في المشيئة العامة للإرادة العامة والإرادة العامة لا بد أن تقابلها في أفعال العباد الإرادة الخاصة وهي أن الله عز وجل أراد الخير من العباد وأراد منهم ترك الشر وأقدرهم على ذلك وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر وأعطاهم القدرة على التمييز بين الأمرين. أما فعلهم كله فهو داخل تحت المشيئة العامة بما في ذلك أفعالهم التي عصوا بها الله، فهي داخلة في مشيئة الله العامة، ومشيئة الله العامة ليست حجة للعباد، لأن الله عز وجل أراد منهم الخير وبينه لهم بالرسالات والرسل والكتب وأقدرهم عليه، ونهاهم عن الشر وأقدرهم على تركه وتوعدهم على ذلك. ثم الآية في الرواية التي شرحت في الرواية 971 قوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه دليل على أن العبد أعطي مشيئة وقدرة يميز فيها بين الخير والشر وبين الإيمان والكفر، ويقدر بها أي بهذه المشيئة على أن يفعل الخير اختيارا أو يفعل الشر اختيارا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن للعبد مشيئة في حدود قدرته وطاقته لا تخرج عن مشيئة الله العامة. هذه المشيئة تنبني عليها التكليف والحساب والجزاء والعقاب يوم القيامة، لكن هذه المشيئة داخلة فيما ذكره ابن عباس من الآية الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر داخلة في قول الله عز وجل، في عموم قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والعموم والخصوص في هذه الأمور ليس للعبد فيه علاقة، العبد لا يسأل عما يفعله الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنما يسأل عن فعله الذي أقدره الله عليه، وهذا الحد هو الذي يجب أن يقف عنده العباد ولا يتجاوزونه، وهو ما أقدر الله العباد عليه من الأفعال. ولذلك فالإنسان الذي ليس عنده قدرة بسبب قسري عليه، كمن يفقد عقله أو من يغمى عليه نحو ذلك، فإنه لا يكلف ولا يحاسب إذا لم يكن هو المتسبب. وفي قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا حسب سياق هذه الآيات وتفسيرها عند السلف المقصود به ما يكون في اللوح المحفوظ. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحائف الخاصة بالعباد، وعنده أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ. فالمحو والإثبات يكون عند كتابة الصحيفة للإنسان، وإذا كتبت لم يكن بعد ذلك بعد الكتابة تغيير، إنما ما بين ذلك، ما بين اللوح المحفوظ وكتابة الصحيفة الخاصة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال بعض العلم إن المحو والإثبات يتعلق بما في اللوح المحفوظ، وأم الكتاب أمر آخر، وقيل العكس: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والمحو والإثبات عند كتابة الصحيفة حتى تكتب، فإذا كتبت استقر الأمر على ما قدره الله عز وجل فيما ذكر في كتابة صحيفة كل إنسان. إذن الآية لتفسيرها وجهان: الوجه الأول أن قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب أمر آخر غير اللوح المحفوظ، وقيل العكس وهو أن الله يمحو ما يشاء ويثبت فيما دون اللوح المحفوظ، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. والمحو والإثبات كل ذلك قبل كتابة الصحيفة، أما حينما تكتب فيما يتعلق بالشقاء والسعادة والرزق والأجل، حينما تكتب يستقر الأمر على ما كتب. أما الآية الأخيرة قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالمراد بها درجات الإرادة والمشيئة. وأول الآية داخل في المشيئة العامة لله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وآخرها: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، داخل فيما أقدر الله عليه العباد وما مكنهم منه من الإرادة والقدرة والاستطاعة، وأن الله عز وجل يبتلي العباد بالخير والشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك بمعنى أنك أنت المتسبب لا يعني أن الله لم يقدرها ولم يشاءها، إنما شاءها وقدرها، لكن الله عز وجل جعل مناط الجزاء على فعل العبد نفسه في الدنيا والآخرة. فإذا أصاب العاقل الحر المدرك سيئة فإنما أصابها بإرادته وبقدرته، أما إذا كانت المصيبة خارجة عن قدرة العبد وإرادته فلا يحاسب عليها. لكن أغلب المصائب التي تحدث للعباد والسيئات التي تحدث منهم إنما هي داخلة تحت قدرتهم وإرادتهم، فمن هنا يحاسبون عليها. ونسبة الحسنة إلى الله عز وجل هنا ونسبة السيئة إلى العبد داخلة فيما يتعلق بأفعال العباد الإرادية، فيما يتعلق بأفعال العباد الإرادية. أما قول ابن عباس في قول الله عز وجل قل كل من عند الله، بمعنى أن كل المقادير من عند الله، حتى ما يصيب الإنسان أو ما يرتكبه الإنسان من الآثام والشرور هو من عند الله، من حيث أن الله علمه وقدره أزلا، لكنه من حيث الفعل المباشر فالعبد هو الذي فعله وارتكبه واقترفه بناء على ما أعطاه الله عز وجل من القدرة والإرادة. والعباد لا يحاسبون ولا ينبغي أن يتكلمون ولا يخوضون إلا فيما يدخل في إطار قدرة العبد، أما ما يتعدى ذلك من علم الله السابق ومشيئته السابقة وإرادته السابقة فهذا أمر يجب أن لا يعترض به ولا يعترض عليه، لأنه أمر محجوب عن العبد، أمر محجوب علمه عن العبد. فمن هنا فالعبد مكلف بما يقدر عليه، وهذا هو الحد الذي يستطيع به أن يختار طريق الخير أو يختار طريق الشر. أما ما لم يقدر عليه من المشيئة العامة والعلم السابق وكون الله عز وجل قدر جميع المقادير على العباد فهذا أمر يجب أن لا يخوض فيه العبد، لا بسؤال ولا بتشكيك ولا بأيضا التماس تعليل ولا نحو ذلك، لأن هذه الأمور غيب كلها لا يمكن للعبد أن يدرك شيئا منها إلا من خلال النصوص. لذلك يفسر هذا آخر أثر لطاووس عن أبيه قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك، بمعنى ومعناها ما أصابك من سيئة فأنت الذي اقترفتها بإرادتك وبحريتك وبقدرتك اللي أعطاك الله إياها، وأنا قدرتها عليك بمعنى أن الله عز وجل قدرها قدرا سابقا في مشيئة العامة، لكن هذا القدر السابق ليس بحجة على العبد للعبد على الله عز وجل، لأن الله أعطاه القدرة والإمكان بأن لا يفعل ذلك أو يفعله، فحينما فعل كان الله قدره عليه لكن لم يكن يدري أن الله يقدره عليه. فحجب العلم عن العبد علم ما هو فاعل يقيم عليه الحجة، لأن العباد لو كانوا يعلمون ماذا سيفعلون أو لو يعلمون أن الله لا يعلمون ما قدره الله عليهم مما سيفعلون لما عملوا، لكن نظرا لأنهم لا يعلمون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإذن التكليف مبني على ما أعطاهم الله من الحرية والقدرة والإرادة وما أنزله لهم من شرع يبين لهم الخير والشر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.